الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الآخر ثاني لاستحالة أخذ قصد الانتشال المتعلق في متعلق الأمر مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى هي أن كل أمر يدعو إلى إيجاد متعلقه فأمر صلي مثلا يدعو إلى إيجاد الصلاة وهذا من دون فرق بين الأوامر العبادية والأوامر التوصلية، فحتى الأوامر التوصلية تدعو إلى إيجاد متعلقها، فخطاب طهر الثوب الذي هو توصلي يدعو إلى إيجاد الطهارة، طهارة الثوب، فالمصلي يطهر الثوب لأجل وجود الأمر، هذا معناه أن الأمر يدعو إلى تحقيق متعلق. هاي نقدم الأولى، وخلاصة شنو صار نقدم الأولى عطرت الحديث فيها، كل أمر كما في ذلك التوصل يدعو إلى إيجاد متعلق. المقدمة الثانية، إن قبض الأمر معناه دعوية الأمر، فحينما يقول المصلي أأتي بالصلاة بقبض الأمر فمعنى ذلك أأتي بالصلاة لأن الأمر دعاني إلى ذلك، إذن أكرر قصد الأمر، أكرر قصد الأمر معناه محرفية وداعوية الأمر، أي الذي حركني ودعاني إلى الفعل هو الأمر، هذا معنى قصد الأمر. هذه المقدمة الثانية، بضم المقدمة الأولى إلى الثانية نحصل على هذه النتيجة. هي أن الأمر لو كان متعلقا بالصلاة المقيد بقصد الأمر فهذا معناه أن الأمر سوف يصير محركا إلى محرقية نفسه، وبعبارة أخرى داعيا إلى دعوية نفسه. لأن المفروض كل أمر يدعو إلى متعلقه، أي طبقا للمقدمة، فإذا فرضنا أن جزء المتعلق هو ماذا؟ قصد الأمر، وعرفنا أن قصد الأمر بمعنى محركية الأمر، فهذا معناه أن الأمر سوف يحرك، أمر صلي سوف يحرك إلى محركية الأمر، أي إلى محركية نفسه. هذا مستحيل، لأن الشيء لا يكون علة لنفسه فضلا عن كونه علة لعلة نفسه. أكرر، لأن الشيء لا يكون علة لنفسه فضلا عن كونه علة لعلة نفسه. فإن معنى محركية الأمر لمحركية نفسه أن الأمر علة، المحركية علية، محركية علية، يعني الأمر علة وعلما لمحركية، أي لعلة نفسه. والشيء لا يمكن أن يكون علة لنفسه فضلا عن كونه علة لعلة نفسه. هذا الوجه الثاني مذكور في جملة من الكلمات، في كلمات الشيخ الأصفهاني، في كلمات الشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله روحهم الكريم، في كلمات الشيخ، وفي كلمات جماعة مذكور، بعضهم يذكر بنحو القبول، بعضهم يذكر بنحو الراس، على أي حال، ولكن أول من عرفناه ذاكرا له هو الشيخ محمد الفشاركي قدس الله روحه الأصفهاني، الفشاركي أستاذ محمد الفشاركي، هذا أستاذ الشيخ النائم، وكان فترة من الزمن في كان قاع وفترة النجف الأسد، ولعله هو أيضا أستاذ مثلا الشيخ الأصفهاني الشيخ العراقي، على أي حال كان معروفا بالدقة والتحقيق والفضيلة، الفضل معروف عند أهل الفضل، معروف بذلك، وإن لم تكن له شهرة اجتماعية، والشيخ عبد الكريم الحائر راح أساس عائلة واحدة يحب الأطلاع، كثير ما ينقل عنه عن الشيخ محمد الفتاح، عن تلميذة الشيخ عبد الكريم الحائر تلميذ الشيخ محمد الفتاح، فكثير من ما هو مذكور في درر الفوائد في الحقيقة مقتبس من أستاذه. وهناك شخص آخر لعله كتاب أشبه بتحريرات شخص محمد البشاري، أشبه بالتقريرات الجديدة. وإن كان هو يذكر أشياء لكن كثير ما ينقل عن السيد الأستاذ سيدنا الأستاذ وهو الشيخ محمد رضا الأصفهان أبو المجد صاحب وقاية الأذهان. وقاية الأذهان هي أحد وقاية في حجرين مطبوعة أظنه هي في دور الطبع الآن جديد. على أي حال أنا أخذته من هناك من وقاية الأذهان. المقصود هو أكرر ماذا هذا الوجه من جديد طبيعي هو ذكره هذا محمد التشارفي بعنوان ماذا ليه وبيان وجه الاستحالة أخذ قصد الأمر في النظر نحو قصد لا نحو هو مؤسس هذا الوجه الذاكر الأول لهذا على أي حال أكرر هذا الوجه يا أخي الوجه الثاني حاصله هذا أن كل أمر يدعو إلى إيجاد متعلق أي مقدمة ثانية قصد الأمر معناه محركية الأمر ودعوة الأمر أقصد الأمر يعني الذي يحركني ويدعوني إلى الفعل هو الأمر. فإذا ضمينا هذه المقدمة إلى سيد راح نحصل على هاي النتيجة هي أن أمر صلي لو كان متعلق بالصلاة هل ننضم إليها قصد الامتثال فهذا معناه أن أمر صلي سوف يدعو طبقا للمقدمة الأولى لأن كل أمر يدعو إن لم يدعو إلى الصلاة فهي ما نشعر فيها هي مو مهم هي حركة مو مهم وقصد الأمر يعني وداعوية الأمر سوف يدعو إلى داعوية الأمر سوف يحرك إلى محركية الأمر إلى محركة نفسه يعني. هذا مستحيل فإن الأمر لا يحرك إلى لا يكون إلا إلى نفسه فضلا عن كونه إلا لعلة نفسه على أيضا. ويمكن الجواب عن ذلك أن المقدمة الأولى مسلمة وهي أن كل أمر يدعو إلى إيجاد متعلقه والمقدمة الثانية أيضا مسلمة وهي أن قصد الأمر معناه داعوية ومحركية الأمر صلّم بالنسبة وعيس بهذا الانسلام إلى الأمرين الضر لم نقل بالانحلال يعني بأن نتكلم المراد من قصد الأمر يا أمر أمر النفسي بل يجب المعذور بعد لأن يعني راح يصير عندنا أمر واحد وهو الأمر النفسي الاستقلالي يدعو الى قصد الامر الاستقلالي يدعو الى متعلقه يعني يدعو الى قصد الامر الاستقلالي قبلي ويلزم محركية الامر الى محركة نفسه لكن بعد ما فرضنا هذا الانحلال المحظور لك في هكذا ينبغي ان يجاب عن هذا الوجه الثاني ولا يجاب بما ذكره السيد البروجردي والسيد الخميني قدس الله روحهما الزكية حيث ذهب هذان العلمان الى انكار المقدمة الاولى فقال نحن لا نسلم ما هو المشهور على الأجر من أن الأمر يدعو إلى إيجاد متعلقه هذا كلام مشهور لا أصل له. فإن الذي يدعو إلى إيجاد المتعلق شيء آخر غير الأصل. فالذي يدعوني إلى إيجاد الصلاة ليس هو الأمر أمر صلاة. لا لا لا لا. والذي يدعوني إلى تخميس الأموال أو تشكيلها ليس هو الأمر بل شيء آخر. شيء آخر غير الأمر. الأمر دائر شيء آخر هو الخوف من الله عز وجل. أو بتعبير آخر الخوف من النار أو الرغبة في الجنة. يطمع فيه ويطمع بعد يطمع بعد. ولربما يكون شيء ثاني غير الطمع وغير الخوف كما في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه على ما يسمونه بل رأيتك أهلا ما عبدتك خوفا من نار ولا طمعا في بل رأيتك. فعظمة الله متسعية دعته إلى إيجاد الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. إذن الداعي الحقيقي والمحرك الحقيقي إلى اتيان بالمتعلق ليس هو الآن وإنما ذلك الخوف من النار أو الطمع من الجنة أو عظمة الله عز وجل يشبه ذلك هذا أو ما يشبه ذلك. فهذا المقدمة الأولى غير ثانية كلام سلم بأن الأمر داعي إلى متعلقه حتى تصير النتيجة ماذا؟ أنه يلزم محركية الأمر إلى محركية نفسه. وأجل الحكم عن الكيف دور الأمر إذا ماذا؟ إذا لم يكن محركا إذا دوره ماذا؟ فحاليته بأجل ذلك دوره بهذا أنه محدد لمركز حق الطاعة مركز الإطاعة مركز الإطاعة محدد لمركز الإطاعة يعني الإطاعة في أي شيء لابد أن تكون صفر فيحدد الأمر مركز الطاعة أو هكذا نقول أنه عامل مساعد على تأثير الداعي. فإن الطمع في الجنة هو الداعي ولكن متى يؤثر هذا الطمع في الجنة متى يؤثر في التحريك المن إلى الصلاة إلى الصمت إلى الزكاة متى يؤثر يؤثر عند وجود الأمر تأذينا بقرب الورقة من النار فإن قرب الورقة هو الذي يوجب الإحراق الذي يوجب الإحراق هو النار. غاية الأمر النار تكون أثرة في الإحراق مثلا لو كان هناك قرب فالقرب شرط في تأثير النار في الإحراق بتأثير النار في الإحراق في القرب دور العامل المساعد يساعد النار في الأمر ما من هذا القبيل دور القرب قرب الوقت يعني عامل مساعد على تأثير الداعي كبر صفر فالصلاة هكذا الأمر دوره في الحقيقة ليس دور الداعي، هو الموجب، هو الداعي للإيجاد المتعلق، بل الداعي هو ذلك الخوف أو الطمع أو العظمة، عظمة الله عز وجل، والأمر يحدد مركز الطاعة أو يساعد دور الشر يساعد على تأثير ذلك الداعي في إيجاد المتعلقين. فإن ذلك الداعي وهو الخوف أو الطمع يؤثر لو قرب وجود الأمر، هكذا أفاد العلمان الجليلان. يرده أنه أن هذا المطلب وجيه، الكون الخوف أو الطمع أو العظمة داعية إلى إيجاد المتعلق، ولكن هذا لا يصير سبب لأن نرفض دعوية الأمر في نفسه، فالأمر له دعوية يدعو إلى إجابة السلام، والخوف والعظمة وما شابه ذلك أيضا يدعو إلى إجابة السلام، فكل منهما يدعو. غاية الأمر إنما صار الأمر داعيا للمؤمن لأن يفعل المتعلق، إنما صار له داعي هذا الأمر، ولم يكن هذا الأمر داعيا لغير المؤمن لإيجاد الصلاة، لم يكن له داعي، إنما صار فقط داعي للمؤمن. سبب ماذا؟ هو خوف المؤمن من الله أو طمع المؤمن فيه. فالخوف والطمع صار داعيا إلى أن يكون الأمر داعيا، فسبب صيرورة الأمر داعيا هو الخوف والعظمة، فكل منهما له داعي، الأمر داعي إلى إيجاد المتعلق، والخوف والعظمة داعي، لكن لمن داعي هذا الخوف والعظمة؟ إلى أن يصير الأمر داعيا، فالخوف والطمع أصبح الداعي إلى الداعي. من قبيل في باب الاستجابة الصلاة، حينما الإنسان يستأجر إلى الصلاة، لماذا يأتي بالصلاة؟ لماذا يأتي بالصلاة؟ هل لأجل الفلوس؟ لا، لأجل الفلوس الصلاة تصير باطل، وإنما يأتي بالصلاة قربة إلى، ولكن ما هو السبب الذي صار، ما هو السبب في قصده؟ لماذا هذا قصد القرب؟ الشيخ الاخر يقصد ليس هذا السبب قصد، اما الشيخ الثاني ما قصد القرب، لا يأتي بالصلاة سبب القرب، بينما هذا يقصد ان ذا قصد القرب لاجل ماذا؟ وجود فلوس، فالفلوس صارت داعيا علما، صار داعيا لقصد القربة، وهذا الشخص الآخر الذي لم يتحقق، لم يتحقق منه قصد القربة لأنه لا يوجد له داعي إلى أن يقصد القربة، فبالتالي إذا على هذا الأساس كل له داعوية، الإجارة لها داعوية وقصد القرب له داعوية، غاية الأمر الإجارة لها داعوية علما بقصد القرب وقصد القرب له دعوي علما الى الفعل. مورد من هذا الكلام، مورد منزول على انه الذي دعاني الى الفعل هو الامر. هذا الامر لماذا دعاني الان؟ دعاني الامر لاجل ماذا؟ الخوف او لاجل الطمع او لغير ذلك. يجب اذا بالتالي انكار دعويه الامر لعله مطلب على خلاف ماذا؟ النظام الصحيح في رد هذا الوجه. اذا ما ذكرناه في رد الوجه الثامن، ما ذكرناه سابقا من خلال الامر المشي الى امرين ضمنيين الى اخره. هذا كله في الوجه ماذا؟ الثامن. الوجه التاسع ان شاء الله عن الشيخ العراقي الرضياء ننقله من بدائع الاسباب رد حوله. الوجه عز وجل والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.